ننتقل إلى باب الرعد. هذا الباب صاحبه هو مين؟ ورش. ورش يرقق كل راء مفتوحة أو مضمومة إذا كان قبلها اتنين، ياء ساكنة. والياء الساكنة لما نطلقها فهي تشمل إما أن تكون مادية يعني ساكنة قبلها كسر، أو لينة ساكنة قبلها فتح، مثل ميراث. نقولها إزاي؟ ميراث. خو خير اللي عندنا في حفص هي دي، هي لينا اهي خير. حلو، بس احنا عندنا في حفص مش هنميلها الا في حاله الوقف، انما هو ايه؟ في الوصل في الوصل والوقف. ايضا كل راء مفتوحه ومضمومه وقع قبلها. في الوصل مش في الوقف، مش لا هيميلها. انا احنا احنا ورش هيميلها في الوقف برضه؟ تقريبا في الوصل أكتر. يا راجل ده الوقف قبله زي بعض، هو يعني في قاعدة هنا ولا إيه؟ يا عم لا اصبر بس، ورش ما استثنى. ماشي. اسمع بقى، حرف مكسور اذا وقع قبلها حرف مكسور في كلماتها ولا فصل بينها بساكن عدا هو استثنى حرف التفخيم. يعني انت في فصل ما بين كسرة وهذه الراء اذا فصل بينها بفاصل ساكن لا يؤثر عدا حروف التفخيم، لكن هنخرج من حروف التفخيم الخاء. قال: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصل، ولم ير فصلا، يعني ما تفرقش، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء. حروف الاستعلاء فقط هي التي لو فصلت بين هذه الراء وبين وبين هذه الكسرة ماشي، إلا يعني نعم، لكن حرف الخاء يستثنى، يعني يدخل مع باقي الايه؟ مع باقي الحروف. قال: سوى الخاء فكمل. زي مثلا ايه؟ إخراج. ماشي. طب وايه اللي مثلا لا يرقق مثلا؟ زي وقى، وقرا. انت عندنا واو مكسورة، قاف حرف مفخم، والراء هي مفتوحة. حلو، مفخم عشان ايوه، فصل بين هذه الكسرة وإسرى وفطرة الله هذه لا انما اخراج واخراجهم، لا هنا الخاء هي فصلت، ايه اخراج مستثنى واخراجه وهكذا. طيب هيستثنى الورش بقى. طبعا وفخم في الأعجمي وفي إرم. يعني إيه الأعجمي؟ الأسماء الأعجمية. إبراهيم هي المفروض داخلة معانا في القاعدة، عندنا راء مفتوحة قبلها ساكن وكمان مرقق غير مفخم ومسبوقة بكسر، الطبيعي القاعدة تعمل إيه؟ إبراهيم. لا، لكن فخم إبراهيم وإسرائيل وعمران، يعني هو بيقول لفظ أعجمي وأطلقها، لكن هو من الآخر وقعت في هذه الكلمات الثلاث فقط: إبراهيم، إسرائيل، عمران. ولفظ إرم، إرم ذات العماد، لأن أيضا هذه لو طبقنا القاعدة مفتوحة قبلها كسر فهو يفخمها استثناء من القاعدة. أيضا الكلمة التي تكررت فيها الراء، فاكر بتاعت أبو عمرو اللي وقعت إيه؟ ألف بين رأين، وإن وجدت، وإن وجد سبب ترقيق، وهي وقعت في خمس كلمات: ضرار، ضرار، وفرار، وإصرار، ومضرار، والفرار. لا طبعا هي فيها مد عوض في الآخر. والدليل على ما ذكرناه، قال: وفخمها في الأعجمي وفي إرم، وتكريرها حتى يرى متعدلا. طيب تعالى بقى، في كلمات بخلاف اللي جاي ده، بيقول ايه؟ ست كلمات. قال: وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه، وبابه يعني ما جاء على وزنه، مثل ذكرا سترا امرا وزرا حجرا صهرا، هما 6 كلمات. طب واحنا عرفنا فيها خلاف ليه؟ قال لدى جلة الاصحاب اعمر ارحل، يعني ما يكون بيقول ان جل الاصحاب يعني اغلبهم، يعني الجمهور، يبقى دليل ان ايه؟ ان فيها خلاف. خلاص حلو. قال وفي شرر عنه يرقط كلهم. لفظ شرر دي مع ان اصل الراء ترقق لان قبلها مفتوح، الا ان اهل الاداء عن ورش رققوا الراء الاولى، وذلك لان الراء الثانيه مرقق، يعني احنا الاخيره ما فيش فيها اشكال، المهم ايه؟ شرر، لان دي شرر يعني لم يقع قبل هذه الراء المفتوحه اللي هي الاولى لا ساكن ولا كاس، لا لا لا ياء ساكنه ولا كاس، ومع ذلك رققها اتباعا للايه؟ للثانيه. حلو، شرر. لكن احنا هنعمل القاعده تبقى ايه؟ شرر. ماشي يا زعيم، ماشي. قال وحيران بالتفخيم بعض تقبل. طب حيران ليه؟ ما هو تعالى نعمل قاعده كده في حيران، ده راء مفتوحه قبلها ايه؟ قبلها ساكن ومسبوقه بفتح. طب ما هي القاعده مش شغاله فيه؟ صح. وحيران بالتفخيم بعض تقبل، يعني عايز يقول ان فيها وجهين، مع ان القاعده ايه؟ هي كده، ما هي مسبوقه بساكن بس غير ايه؟ مسبوقه لا بكسره ولا، يعني القاعده لا تعمل فيه، ومع ذلك ورد عنه حيران الوجهين في الترقيق وايه؟ والتفخيم. طيب كده خلص ورش، كده خلص ايه؟ عارف بقى ما سيذكره الان؟ قواعد القراء المعروفة عندنا في باب التجويد وما أخذناه قبل ذلك. قال وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقل، يعني هناك مذاهب أخرى لكن شذة، ومع ذلك وبالتالي لم إيه؟ لم يذكره، لكن ما ذكره الآن ما يرققه بوجها واحدا وما يرققه بخلاف. اما الان سيذكره يعني مر عليه سريعا بقى، لان دي المفروض اخذناها قبل كده. قال ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا، اللي هي ايه؟ مكسورة بعد كسرة. نعم صح، زي ايه؟ فرعون. فرعون وهكذا. وما حرف وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذلل. نهي، ما هو دي من القاعدة اللي احنا خدناها، عارف نهي؟ نهي اللي كانت في الحالة بتاعت حروف التفخيم اللي هي قرطاس مرصاد. لا ده انا بكلم القراء. ويجمعها قض خص ضغط وخلفهم بفرق. هو طبعا بيجيب حروف التفخيم، لكن احنا قلنا ان هي ده وقعت في 4 كلمات اصلا، اللي هي مرصاد ارصاد فرقه ايه، لكن اللي زيها فرقه بس بتاع فرق، بس فرقه جت مكسوره، واحنا كنا رجحنا ان فرق دي بخلاف فرقه. ليه؟ ان يعني اولا هي مكسوره ودي درجه من درجات التفخيم او اقل درجه من درجات التفخيم، ثم رجحنا في حاله الوقف وقف بتعلى لانك بتسكن يبقى فرق، وهو مجرد ترجيح يعني من باب اولى يعني. لكن اذا جاءت معك مفخمه مرققه فالوجهان صحيحان، بس انا بقول انا لو وقفت على فرق فاحنا سكننا، وبالتالي السكون اعلى من الكسر، يبقى هنا اولى بالراء تفخم. وصلنا كسرناها والدرجه الاخيره من درجات التفخيم هي الكسر، يبقى اولى ايه؟ ترقق. وما بعد كسر عارض او مفرق دي فين في الشروح؟ انا ما لهم الشروح، انا بقرا 7 كلمات كده، انا بقرا دلوقتي ما المتن بنجري عليه سريع. وما بعد كسر عارض او مفصل. يعني القاعده بس هتت ماشي ماشي. وما بعد كسر احنا كنا فين؟ ولا وما بعد كسر عارض او مفصل. لا احنا قلنا دي يا عم، احنا قلنا فما كنت بقول ايه من ساعتها، فاهم؟ تركز معايا. وما بعد ايه؟ كسر عارض او مفصل. تفخم في هذا اللي هو ايه؟ همزه الوصل. ايوه همزه زي ارتضى. حلو جميل جدا. وما بعده وما بعده كسر او الياء، فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، اللي هي ايه؟ بعد كسره او الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق، اللي هي ايه؟ فلس بقول له لا زي ما بنعمل قبل هنعمل بعد، اللي هي بعد يعني. هي طبعا التأثير تأثر الراء بما بعدها مش جاي الا في الكلمات نهي اللي احنا ذكرناها من شويه. يعني اصل فرقه او ارصاد الطبيعي ان انا اكسر لان ساكن بعد مكسور، بعد مكسور، بس تاثرت بما بعدها. فهو عايز يقول انت هتاثر هنا بما بعدها، الكلام ده ما فيش في ايه نص. صح. قال وما لقياس في القراءه مدخل. اصل انت ما تمشيش لا اصل القراءه سنه متبعه زي ما اتفقنا، فما تعملهاش قواعد مضطرده. ولو ان مثلا زي باب الرم والاشمام، لو انا الغرض من باب الرم والاشمام هو اسماع الكفيف او او او رؤيه المبصر، يبقى انا هشتغل في المفتوح، ما لان انا الموقوف عليه الاخير هو اما مفتوح او مكسور او مضموم، فانا اعمل الرم والاشمام في المكسور والمضموم واترك المفتوح. يبقى انت كده هي الغرض مش العله اللي انت بتقول عليها بقى، هي سنه ايه؟ متبعه. قال ولذلك فدونك ما فيه الرضا متكفله، لان هي مش قواعد بتجرى مجرى الاسباب والقواعد، لا وردت يبقى نقرا. وترقيقها مكسوره عند وصلهم وتفخيمها في الوقف اجمع اشمل، اللي هي في فرق طبعا في حاله مثلا زي الفادي زي مثلا ايه مستمر، انت في الوقف تنظر لما قبلها، في الوصل تنظر ليه لضبطها، فان كانت مفتوحه ومضمومه بنفخم مكسوره بنرقق. طبعا وقفنا اصبحت ساكنه تنظر لما قبلها. حلوه قوي. قال ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر زي ما اتفقنا مثل مستمر، وصلنا مستمر او الياء تاتي بالسكون ورومهم كما وصلهم. الحته دي قاعده اللي بنقعد نذكرها دايما، ان الروم كالوصل، دي قاعدة مشهورة وخدناها كررناها كتير. هي ذكرها باب الشيخ الشاطبي في باب الراءات، أن الروم يعامل مع ولة الوصل. إزاي؟ ما هو إيه الفرق بين الروم والإشمام؟ الإشمام إشارة بعيد إسكان الحرف، يعني أول ما تسكن مثلا نستعين أشير بفمي فقط أو بالشفتين إلى الضم، فأنا من الآخر ما سمعته السكون. أنت سمعت إيه؟ لكن رأيت الإشمام. لكن في الروم أنا بأتي بجزء من الإيه؟ من الحركة، يبقى أنا عامله معاملة الإيه؟ الحركة اللي هي الوصل. وبالتالي ده هتفرق معايا في إيه؟ إن أنا مثلا الآن زي مستمر دي هعملها روم. ماشي؟ طب أنا في الوقف بإيه؟ برقق. طب أنا الآن هي مضمومة. وانا هجيب فيها روم. طب اعمل فيها ايه هنا في الحاله دي؟ ايوه ماشي. ارقق ولا فخم؟ هو لما يقول ورومهم كوصلهم، ده على فكره القاعده اللي نستفاد منها في الباب ده وفي الابواب الثانيه مثل الاوجه الموقوف عليها في المد. يعني انا مثلا ايه نستعين دي، انا لو هقف بالسكون عندي 2 4 6 سكون العارض، طب انا هعمل فيها روم، هعمل قاعدة الروم كالواصل، هجيب فيها 2 بس مع انه هقف. يعني نستعين اللي هي الحق التلت حركة دي، طب هقف بكام؟ ب2 بس. ليه؟ لان الروم كالواصل انت لو هتوصلها هجيب 2 نستعين واهدنا الصراط. فانت تعامل هذه القاعدة اللي بتعملها حتى في باب الايه؟ باب المدود او الاوجه الجائزة في حالة الروم والاشمام. مثلا السماء لو هنقف عليها هجيب برضو تلت حركة بالإشمام اللي هي المضمومة دي، هقف عليها بكام؟ لا بأربعة، أو مش هجيب اتنين بقى لأن وصل السماء تلت الحركة بس هعمل بس أربعة أو خمسة، هعمل المد لو وقفت عليها ما أجيبش ست، ما أجيبش العرض السكون، لأن أنا المد المتصل إذا كان متطرفا يجوز الوقف عليه بست على إنه إيه؟ على إنه عرض للسكون. طب أنا عملت إشمام في السماء ما ينفعش معايا الا اربعه وخمسه بس، ليه؟ لان انا في حاله وصل السماء يجوز لي اربعه وخمسه الحفص، لكن ما اجيبش سته. لو انا عملت اشمام اجيب سته ماشي، لان الاشمام هو السكون، لكن اقصد لو روم ما اجيبش الا اربعه وخمسه، لان الروم كان ايه؟ كان الوصل. فالقاعده اللي بتعمل معايا في شغل كتير. قال ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء المثقله، لذلك بالحته دي محتاجه بالفعل الذكاء، لانك القاعده دي بتعملها فين؟ في اكثر من باب. طبعا قال وفيما عدا هذا الذي وصفته على الاصل في التفخيم كن متعمله، وده الطبيعي ان هو يجيب لك المرقق ومختلف في بين الترقيق والتفخيم وما على ذلك ايه. ولذلك كان ابن الجزري في منتهى الذكاء برضه باب الرقد تلاقيه طويل قوي في الشرح، وهو عامله بين اربع ابيات. ليه؟ هو جاب المرقق وبالتالي فيما عداه ايه؟ مفخ. كده انتهينا ايضا من باب الرؤات.